وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، معكم شهود مطلع عليكم منكم. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فعلى الإنسان المؤمن ما دام أن الله جل وعلا تفضل عليه بحج بيته الحرام، والحاج إذا حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فلا يليق بالعاقل وقد بيض الله صحيفته ومحى عنه سيئاته وسجل له حسناته أن يبدأ بالسيئات من جديد، وإنما العاقل هو من اجتهد في الأعمال الصالحة واجتنب الأعمال السيئة. اجتهد في الأعمال الصالحة وتجنب الأعمال السيئة، ومن علامة القبول أن يوفق العبد لعمل صالح بعد حجه. ومن علامة الرد والعياذ بالله أن يأتي المرء بأعمال سيئة بعد حجه فيرد عليه عمله ولا يقبل منه والعياذ بالله. فإذا اجتهد في الأعمال الصالحة وتاب إلى الله ثم تاب الله عليه فحري به أن يجتهد فيما بقي من عمره. ولا يدري الإنسان ما بقاؤه في هذه الدنيا، هل بقي عليه أيام أو أشهر أو ساعات، لا يدري، فيجتهد فيما بقي من عمره. وكما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صل صلاة مودع، يعني كل صلاة لا تدري هل تصلي التي بعدها أو لا، فاجتهد فيها كأنك قد لا تصلي غيرها، فاجتهد فيها لتكون خاتمة حسنة. فالعاقل يجتهد في الأعمال الصالحة ويثابر عليها ويجعل له رصيد حسن عند ربه. أي عمل صالح تعمله مع الإخلاص لله جل وعلا يكون محفوظا لك مسجل لك عند ربك جل وعلا، والعمل السيء مسجل عليك. فإذا تبت توبة صادقة محى الله السيئات السابقة وأبدلها بحسنات، نعمة من الله جل وعلا. الأعمال السيئة السابقة مع التوبة الصادقة تمحى ويسجل بدلها حسنات درجات في الجنة. ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالأعمال السيئة إذا تاب العبد منها توبة صادقة نصوحة محاها الله جل وعلا وأبدلها بحسنات، نعمة من الله وفضل. فحري بالعاقل أن يجتهد في الأعمال الصالحة ويثابر عليها، يجتهد في الأعمال الصالحة ويجعل له رصيد حسن عند ربه جل وعلا يجده أحوج ما يكون إليه. وأما الأعمال السيئة والعياذ بالله فإنها وبال على صاحبها يوم القيامة إذا لم يتم منها. كذلك إذا لم يخلص العبد لربه جل وعلا ما نفعه العمل الصالح. العمل الذي ظاهره الصلاح إذا لم يكن خالص لوجه الله جل وعلا ما نفع. الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان أساسيان، إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وكان موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل غير خالص فإنه لا ينفع، وإذا كان غير صواب غير موافق للسنة فإنه لا ينفع. ينفع إذا خلص لوجه الله وكان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز تكرار صلاة النافلة بعد صلاة العصر حتى المغرب في الحرم أو في أي مسجد؟ الجواب: بعد صلاة العصر إلى المغرب وقت نهي، وقت نهي عن الصلاة، لا يصلى إلا ذوات الأسباب. ما هي ذوات الأسباب؟ يعني التي لها سبب. ما معنى لها سبب؟ يعني دخلت المسجد، دخولك المسجد سبب، فأنت لا تجلس حتى تصلي ركعتين. طفت بالبيت، طوافك جائز في كل وقت، إذا طفت صلي بعده ركعتين، لأن الطواف سبب للصلاة. حضرت جنازة يصلى عليها بعد العصر وبعد الفجر حتى لو كان وقت نهي لوجود السبب، وجدت الجنازة فيصلى عليها. أما إنسان جالس في المسجد مثلا، المسجد الحرام أو غيره، جالس في المسجد بعد العصر يقوم ويصلي ركعتين، نقول لا، ممنوع، ما يجوز. دخل المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد، قام ليأتي بركعتين أخريين، نقول لا، ممنوع. فبعد العصر إلى غروب الشمس، وبعد الفجر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح وقت نهي، لا يصلى إلا ذوات الأسباب: تحية المسجد، سنة الطواف، سنة الوضوء، سجود التلاوة، سجود الشكر، هذه ذوات أسباب تفعل، لكن ما تكرر. دخلت فصليت ركعتين بعد العصر، نقول اقتصر عليها، لا تكرر. صليت ركعتين بعد الفجر تحية المسجد، لا تكرر، وهكذا. والمسجد الحرام وغيره من المساجد سواء في النهي، في وقت النهي إذا نهي عن الصلاة بعد العصر فينهى عنها في المسجد الحرام وفي غيره، إلا ذوات الأسباب تجوز في المسجد الحرام وفي غيره. واحد طاوف بالبيت بعد العصر يصلي ركعتين سنة الطواف، واحد دخل بعد العصر المسجد، نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين. يقول السائل: رميت الجمرة الكبرى يوم 11 و12 من الفوق ومن الجهة المغلقة. نقول: رميك صحيح، لأن الحصى في الجهة المغلقة ما تنزل من الجهة المغلقة، وإنما تنزل من الجهة المباحة، لأن من فوق مغلق من تحت، فإذا رميت الحصى تحذرت إلى الجهة المفتوحة فتنزل في الجهة الصحيحة، فلا حرج عليك. يقول: إننا خرجنا ونسينا طواف الوداع لكون معنا مريض، ورجعنا إلى الطواف بعد ذلك، وصلنا إلى جدة ورجعنا. أقول: لا حرج إن شاء الله، ما دام أنكم رجعتم من أجل طواف الوداع فلا شيء عليكم إن شاء الله. يقول السائل: طفت بالبيت وأخرت السعي إلى الغد، فما الحكم؟ لا حرج إن شاء الله، ما في، لا مانع من ذلك. يقول: في الصلاة في أي مكان يكون النظر محل السجود، وفي المسجد الحرام يكون النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة، ويقطع النظر مرور الناس أمامنا، فما صحة ذلك؟ الجواب: الذي ينبغي لك أثناء الصلاة سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أن تنظر إلى موضع السجود، النظر حال الصلاة إلى موضع السجود، لأنه أجمع للفكر وأقرب إلى الخشوع وأبعد عن تشتت النظر، فتنظر إلى موضع السجود في كل صلاة سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره. فإذا انتهيت من الصلاة فتنظر إلى الكعبة، لأنه ورد أن النظر إلى الكعبة عبادة، النظر إلى الكعبة عبادة لله جل وعلا، فلا تنظر إلى الكعبة وقت الصلاة، لأنك بنظرك هذا يتشتت النظر والفكر ويشغلك المارون، وإنما تنظر إلى موضع السجود. رميت الوسطى ثم رجعت الصغرى ولا ما رجعت، وضربت ورميت الصغرى ثم الكبرى الوسطى، مرة ثانية يعني رتبت، لا حرج ما في شيء، ما دام انك رجعت ورميت الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، فالرمي الاول غير صحيح ولا حرج. نعم، لا، الواجب انك ترمي الصغرى ثم الوسطى بعدها ثم جمرة العقبة ليكون الترتيب، لان الترتيب واجب. لا ما هو بلازم، اذا طلعت الجبل فهو اولى، واذا لم تطلع فلا حرج ان شاء الله، لانه مرفوع، المحل مدفون كثير عما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في حرج، لا لف من عند ملف العربيات ما في، ان شاء الله انه ما في حرج. متى طف طواف الوداع؟ نعم قبل هنا. ومتى السفر؟ يعني تصلي المغرب وتخرج، والتي تروح قبل ما في ان شاء الله حرج ما في. يقول السائل: كنت مفردا بالحج وقد حلقت بعد ان رميت جمرة العقبة واعتمرت اليوم، هل علي حلق او تقصير قبل ان اكون حلالا؟ نعم، الواجب عليك الحلق او التقصير، وما دام ان رأسك ليس فيه شعر فتمر الموسى على رأسك ويكفي كذلك، اذا اخذ شيئا فبها، والا فقد اتيت بما امرت به، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فتمر الموسى على رأسك بالحلق ان اخذ شيئا، والا يكفي كذلك. يقول السائل: معنا امرأة حائضة لم تطف طواف القدوم والإفاضة، علما بأنها وقفت في عرفة ومنى ومزدلفة، وكان مدة حيضها 12 يوما ولم يبقى لها إلا 3 أيام وتذهب إلى المدينة، يجب عليها البقاء في مكة حتى تطوف طواف الإفاضة. طواف القدوم سنة من سنن الحج وذهب وقته، وعليها تطوف طواف الإفاضة ويدخل ضمنه طواف الوداع. متى ما طهرت انقطع دمها تغتسل وتطوف طواف الإفاضة ويكفيها عن طواف الوداع، وسسعى بعده ولا شيء عليها. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ما يسقط طواف الإفاضة، لا يسقط لا عن المريض ولا عن الحائض ولا عن النفساء ولا عن أي شخص، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. طواف القدوم سنة إذا أتيت به، وإلا فلا حرج. طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، طواف الإفاضة لا يسقط عن أحد، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج مثل الوقوف في عرفة، إلا أن الوقوف في عرفة له وقت محدد، وطواف الإفاضة وقته موسع ولله الحمد، يعني يجوز في شهر ذي الحجة، في شهر محرم، في شهر صفر، ما في حرج، وقته موسع. يقول السائل: قام شخص بجمع ثمن الهدي يوم 7 ذي الحجة ليتولى هو هذه المهمة عن الناس، ولكنه لم يذبح إلا في 3 أيام التشريق بعد تحلل الناس، فما حكم ذلك؟ هذا لا بأس به، ما دام ذبح أمس هو يوم 13 ذي الحجة وهو اليوم 3 من أيام التشريق وهو يوم من أيام الذبح، أيام الذبح 3 مع يوم العيد 4. يقول: لباس النساء السراويل الضيقة والصلاة فيها وخاصة في المسجد الحرام وأيام الحج، هل يجوز لهم ذلك؟ وأقول: الواجب على المرأة أن تلبس اللباس الساتر الذي لا يبين شيئا من مفاصلها ولا محاسنها، وتستر جميع بدنها سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد في مكة المكرمة أو في غيرها من البلدان، الواجب على المرأة الستر، إلا أنها إذا أظهرت شيئا من عورتها أو من محاسنها فإثم ذلك في المسجد الحرام وفي مكة أعظم من لو عملت ذلك في غير المسجد الحرام، فالإثم في المسجد الحرام أشد، لأن معصية الله في بيته وفي جوار الكعبة المشرفة أشد إثما، فالواجب على المسلمة أن تستر نفسها وأن لا تزاحم الرجال في أماكنهم، وأن تبتعد عن الصفوف الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فكلما تأخرت المرأة في الصفوف المؤخرة فهو أفضل لها، وصلاتها في بيتها أفضل لها من الصلاة في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها من الصلاة في في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد، وذلك أن صلاتها في بيتها مضاعفة لها بحمد الله، ولا يسوغ لها مزاحمة الرجال ولا أن تصف أمامهم في الصلاة فتشغلهم. يقول: أتيت اليوم من منى لكي أطوف طواف الإفاضة، وأنا اليوم مغادر مكة، فهل علي طواف الوداع؟ الجواب: إذا كان قد بقي عليك طواف الإفاضة وأنت تسافر بعده فيكفيك طواف الإفاضة عن طواف الوداع، أنت تنوي به طواف الإفاضة ويدخل طواف الوداع ضمنه، فلا يلزمك طواف للإفاضة ثم طواف الوداع بعده، وإنما تكتفي بطواف الإفاضة ويكفيك عن طواف الوداع ما دمت مسافر اليوم. ماذا يقول المصلي في صلاة الجنازة؟ إذا صلى على الجنازة ماذا يقول؟ بعد التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. بعد التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة. بعد التكبيرة الثانية يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم الدعاء للميت أو الأموات الحاضرين. الدعاء أولا لعموم المسلمين، ثم الدعاء بعده للميت أو الأموات الحاضرين. فيستحب أن تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا الدعاء لعموم المسلمين: الحاضر والغائب، الصغير والكبير، الحي والميت. ثم تخصص الميت الحاضر بالدعاء. فإذا كان شخص رجل واحد تقول: اللهم اغفر له وارحمه، وإذا كان امرأة تقول: اللهم اغفر لها وارحمها، وإذا كانوا جمع تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإذا كانوا أطفال أو طفل واحد فتقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وأما إذا كان رجل تقول: اللهم اغفر له وارحمه، وإذا كان امرأة تقول: اللهم اغفر لها وارحمها، إذا كانوا جمع تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم. إذا كنت لا تدري أهو رجل أو امرأة فلا حرج أن تقول: اللهم اغفر له، يعني لهذا الميت رجلا كان أو امرأة، أو تقول: اللهم اغفر لها حتى ولو كان رجل، يعني لهذه الجنازة، هذه الجنازة سواء أنت أو ذكرت الضمير لا حرج. فتقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم قيه برحمتك فتنة القبر وعذاب النار. إن عرفت هذا الدعاء فحسن، وإلا فليس بلازم تدعو له، تقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أدخله الجنة، اللهم قيه عذاب النار، اللهم اجعل القبر له روضة من رياض الجنة، وهكذا ما تيسر لك من الدعاء. ثم بعد التكبيرة الرابعة السلام، تسلم واحدة على اليمين، وإن سلمت اثنتين فلا حرج، لكن الأولى تسليمة واحدة. وصلاة الجنازة ليس فيها استفتاح، وإنما فيها تعود، تقول إذا كبرت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لأنه مطلوب فيها التخفيف والإسراع. صلاة الجنازة مطلوب فيها التخفيف والإسراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في الجنازة في جميع شؤونها، الإسراع في تجهيزها، الإسراع في الصلاة عليها، الإسراع في حملها والمشي بها إلى المقبرة، الإسراع في دفنها. أسرعوا بالجنازة، فإن يكن صالح فخير تقدمونه إليه، وذاهب إلى روضة من رياض الجنة تسرعون بذلك، وإن يكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم تستريحون منه. إن كان صالح فأنتم تقدمونها إلى خير فأسرعوا بها. ولا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس، يخشى أن فيها يد جنائية متسببة فيتأكد من ذلك، هل فيه متسبب الوفاة، هل أحد متعدي عليه، إذا كان انتظار مثلا جماعة يصلون عليه، إذا كان انتظار وقت فريضة مثلا من شان يكثرون المصلون مثلا، انتهت وجهزت مثلا قبل الظهر بساعة مثلا وأخرتها إلى صلاة الظهر، فلا حرج من أجل أن يأتي الناس لصلاة الظهر فيصلون عليها، بدل ما يصلي على الجنازة 15 نفر أو 20 مثلا يصلي عليها بالمئات أخرت لصلاة الظهر، فأحسن التأخير. يعني التأخير يستحب، يحسن إذا كان لغرض صحيح، للتحقق من الوفاة، للتحقق من سبب الوفاة بأنه ليس هناك يد جنائية مثلا، لانتظار مصلين ونحو ذلك. من تحلل قبل أن يحلق أو يقصر للعمرة هل عليه شيء؟ إن كان تحلله بلبس المخيط أو بالطيب فلا حرج، أو بتغطية الرأس فلا حرج عليه في ذلك، لأنه فعل هذا الفعل جهلا والجاهل معذور. وأما إذا كان تحلله بجماع امرأته فلا، فهذا يلزمه شات. إذا توافق يوم الجمعة مع يوم العيد فهل تجزئ الجمعة يجزئ العيد عن من حضر الجمعة؟ الجواب نعم، إذا وافق يوم عيد يوم جمعة ثم حضر الإنسان صلاة العيد فإنه يكفيه عن حضور صلاة الجمعة، لكن ما تسقط عنه صلاة الجمعة، يصلي ظهرا لا بأس أن يصلي ظهر، وإن حضر الجمعة فحسن. عليكم السلام. يقول: أحرم شخص بالحج وطاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وبعد فراغه قصر شعر رأسه بجهله، ما الحكم؟ ليس عليه شيء ما دام جهلا، ليس عليه شيء إن شاء الله. يقول: استقبال عين القبلة شرط أو جهتها من المسجد الحرام، مع أن الناس في السعي لا يستقبلون عينها، لأن خطوط الصفا والمروة مستقبلة مستطيلة لا دائرة. الإنسان في المسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ولا يجوز أن يستقبل الجهة ككل، وإنما يستقبل عينها. وإذا كان في مكة فيستقبل المسجد الحرام هذا، وإذا كان خارج مكة فيستقبل مكة. فالكعبة قبلة لمن هو داخل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم لأهل مكة، ومكة الحرم كله قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الإنسان اللي داخل المسجد ما يكفي أن يستقبل جهتها هكذا، لو استقبل هكذا ما صح صلاته، أو استقبل هكذا ما صح صلاته، لابد أن يستقبل عين الكعبة. ومثله من كان في المسعى لابد أن يستقبل عين الكعبة، يتحرى أن يستقبل عين الكعبة ولا يكفي استقبال الجهة. إلا الآن ماذا بحث؟ أنت مفرد ولا قارن ولا مفرد ولا متمتع؟ متمتع. ما أدري. ما أدري. يقول الأخ: أنني رميت بعض الجمار، رميت الجمرة الأولى وبعدين ما قدرت على الرمي في الجمرتين الأخيرتين، فوكلت شخصا آخر فرمى عني، أقول لا حرج، إذا استطعت أن ترمي فحسن، وإذا لم تستطع ووكلت غيرك فلا حرج. يقول: امرأة حائضة تحتاج إلى 15 يوم حتى تغتسل إلى آخره، ولكن التذكرة محددة إلى آخر كلامه، فهل يسقط عنها طواف الإفاضة؟ الجواب: طواف الإفاضة لا يسقط، لأنه ركن من أركان الحج، ولا يمكن. الحيض أكثره 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، فيمكن إذا طال عليها يمكن يزيد عن 15 يوم ما يكون حيض. عليها أن تراجع الطبيبة المختصة لتبين لها إذا كان استحاضة فتغتسل وتضع لفافة تمنع نزول الدم وتطوف وتسعى ولا حرج عليها إذا كان ليس بحيض، لأن الذي يمنع الطواف والحيض والنفاس، وأما الدم دم الاستحاضة أو دم الفساد فهذا لا يمنع الطواف والسعي. الله أعلم. يقول الأخ: إذا كان الحجة وافقت في يوم عرفة يوم الجمعة هل يسابي سبع حجات أو أكثر أو أقل؟ أقول يوم الجمعة يوم فاضل وهو أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة، فإذا اجتمع اليوم الفاضل مع اليوم الذي هو أفضل أيام السنة فهذا يرجى فيه القبول والعمل الصالح يكون مضاعف إن شاء الله. لكن ما نقول إن الحجة هذه تعادل سبع حجات أو عشر أو أكثر أو أقل، وإنما هذا زيادة فضل، زيادة فضل إن شاء الله. خلاص حلقت بعد الجمرة. يقول: رميت الجمرة ثم حلقت ثم طفت وسعيت، أو مفرد طفت بعد ذلك، هل يلزمني حلق بعد الطواف؟ أقول: لا، الحلق مرة واحدة في الحج سواء بعد جمرة العقبة أو بعد الطواف. ما ذبح؟ الذبح، أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، هذا وقت ذبح هدي التمتع والقران، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. لا مرجع عشان عن الغلط. الوتر، صلاة الوتر سنة مؤكدة، ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، سنة مؤكدة، وقد رغب صلى الله عليه وسلم في المحافظة عليها. أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر. ووقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر. لو صلى المسافر صلاة المغرب وصلاة العشاء في وقت المغرب فله أن يوتر الآن، ونهاية وقته عند طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. من بعد صلاة العشاء ولو صليت العشاء بعد صلاة المغرب في حال السفر أو المرض، الحالات التي تبيح الجمع، فإذا صلى العشاء دخل وقت صلاة الوتر إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. وصلاة الوتر آخر الليل أفضل، صلاة الوتر آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه القيام، فإذا لم يثق من نفسه القيام خشي أن يفوته الوتر فيصلي الوتر أول الليل، فلو صلى الوتر أول الليل ثم قام من آخر الليل فهل الوتر يمنعه من الصلاة بعد ذلك؟ نقول: لا، لا يمنعه، يصلي ما تيسر بدون وتر، لا يكرر الوتر مرة أخرى. مثلا أنت صليت العشاء وأوترت مثلا بثلاث ركعات، من الله عليك بالقيام فقمت مثلا قبل صلاة الفجر، قبل طلوع الفجر مثلا بنصف ساعة أو ربع ساعة أو ساعة، هل تقول أنني أوترت أول الليل فلا أصلي؟ نقول: لا، صل، صل ما تيسر لك بدون وتر، لأن وترك الأول يكفي، لا يكرر الوتر. وأقل الوتر ركعة واحدة، أقله ركعة واحدة، وأكثره لا حد له. أوترت بثلاث، أوترت بخمس، أوترت بسبع ركعات، أوترت بتسع، أوترت بإحدى عشرة، أوترت بثلاث عشرة، أوترت بثلاث وعشرين، أوترت بواحدة وثلاثين، بثلاث وثلاثين، وهكذا. المهم أن يكون آخره وترا. فالأولى أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا أردت أن تنتهي فتصلي الوتر ركعة واحدة، وكل هذا يسمى وتر، ويسمى قيام الليل، ويسمى تهجد. فأقل الوتر ركعة، لو صليت المغرب مثلا ثلاث ركعات، أنت مسافر صليت المغرب ثلاث ركعات ثم صليت العشاء ركعتين لأنك مسافر تقصر، ثم صليت الوتر بعد العشاء ركعة واحدة يكفي. ولو صليت الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 ركعة فحسن، كلما تصلي أكثر فهو أفضل. وإذا قللت القراءة تكثر الركعات، وإذا كنت تطيل القراءة فتقلل الركعات. روي أن عثمان رضي الله عنه أوتر بركعة واحدة من أول الليل إلى آخره، من أول القرآن إلى آخره، قرأ القرآن رضي الله عنه بركعة واحدة. يقول الراوي أحد التابعين رحمه الله، يقول دخلت الحجر فإذا رجل مقنع يصلي حتى لا يعرف رضي الله عنه، فإذا هو يقرأ ولا يسجد إلا بسجدات القرآن، سجدات التلاوة، يقرأ القرآن من أوله لأنه حفظ القرآن رضي الله عنه من أوله إلى آخره، فإذا هو لا يسجد إلا بسجدات القرآن يعني سجدات التلاوة اللي فيه، ختم القرآن كله، فلما تبين له في آخر الأمر يقول إذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، قام بالقرآن كله بركعة واحدة، يقول لا يسجد إلا بسجدات التلاوة رضي الله عنه وأرضاه، أو ترى بركعة قرأ بها القرآن كله من أوله إلى آخره بركعة واحدة. فلو أوتر المرء بركعة واحدة كفاه، أكثر فيها القراءة أو قلل، وإن زاد فحسن. وتقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ما كان يزيد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، يعني نهاية وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة، لكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان يقرأ في الركعة الواحدة 5 أجزاء من القرآن وأكثر من ذلك. يقول الراوي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فدخلت معه، فاستفتح بعد الفاتحة بالبقرة، فقلت يركع عند 100 آية، فاستمر فأكمل البقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران، فثلاث السور الطوال في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. فكان لا يزيد على 11 ركعة في الوتر، لكنه قد يقرأ في الركعة الواحدة 6 القرآن وخمس القرآن، 6 أجزاء وأكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. فصلاة الليل إن زدت الركعات فحسن، وإن أطلت القراءة وكانت الركعات قليلة فحسن، كله على خير. المهم العمل الذي تعمله تتقرب به إلى الله جل وعلا. يقول إذا صلينا في مكة خارج المسجد فهل الصلاة مضاعفة أم لا؟ والجواب نعم إن شاء الله، الصلاة في عموم مكة مضاعفة، في عموم الحرم داخل حرم مكة كلها مضاعفة إن شاء الله 100,000 صلاة، لكن لا نقول إن الصلاة في مكان بعيد عن مكة، بعيد عن المسجد الحرام مثلا، الصلاة في العزيزية أو في مكان كذا أو في مكان كذا مثلا، مثل الصلاة في المسجد الحرام سواء بسواء، لا، لكن نقول الصلاة في عموم مكة كلها مضاعفة إن شاء الله 100,000 صلاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة ومعه الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع، دخل مكة يوم الأحد وأقام بها يوم الأحد والاثنين والثلاثة والاربعاء، ويوم الخميس توجه إلى منى، يوم 8 ذي الحجة، فأقام بمكة عليه الصلاة والسلام 4 أيام، وكان يصلي بأصحابه في الأبطح. ولو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة والصلاة بالمسجد هنا ب100,000 صلاة، ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه هناك بواحدة ويترك 100,000 صلاة عليه الصلاة والسلام. فصلاته عليه الصلاة والسلام بأصحابه هناك دليل على أن مكة كلها مضاعفة إن شاء الله. والله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام، فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأسري به عليه الصلاة والسلام وهو نائم في بيت أم هانئ خارج المسجد هذا فيما رؤيا، وسماه جل وعلا المسجد الحرام، يعني أن مكة كلها يتسمى المسجد الحرام. والله جل وعلا قال: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن أراد الإلحاد في مكة متوعد بهذا الوعيد الشديد. ولا يقال إن إرادة الإلحاد فقط في المسجد نفسه هو المتوعد، وأما إذا أراد الإلحاد خارج المسجد في عموم مكة لا حرج عليه أو مثل غيره، لا، هو المسجد الحرام يعني عموم مكة، والصلاة في المسجد الحرام في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله ب100,000 صلاة. يقول: رمي الجمرات نيابة عن والدي، هل هو صحيح؟ فقد وكلني، وما حكمه لو كان قادرا أن يرمي بنفسه، وما حكم ذلك؟ يجوز التوكيل في الجمرات، يجوز التوكيل في الجمرات، وما دمت توكلت عن والدك فرميت فلا حرج إن شاء الله. يقول: جئت متمتع وأتيت بالعمرة وحجيت والحمد لله، ولي رغبة أن آخذ عمرة أخرى. أقول: لا يا أخي، لا تكرر العمرة، تكفيك عمرتك الأولى وحجك ولا تكرر، ما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يكررون فلا تكرر. ما هي بداية منى، وما حكم المبيت بمنى إذا كانت منى مزدحمة؟ منى حدودها من وادي محسر إلى جمرة العقبة، من نهاية وادي محسر في علامات واضحة مكتوبة وأبراج مكتوب عليها، من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذه حدود منى. وإذا بات الإنسان خارج منى مع وجود المكان فعليه دم، لأن المبيت بمنى واجب. وإذا بات بخارج منى لعدم وجود مكان فلا شيء عليه، لأنه اتقى الله ما استطاع. يقول: يوم مزدلفة وصلنا من عرفات في الصباح الساعة 6 صباحا، هل هذا جائز؟ ولم نصلي المغرب أو العشاء إلا في الصباح. أما الوصول وتأخركم إلى الساعة 6 صباحا يعني عند طلوع الشمس، هذا يجبره دم لأنه فاتكم المبيت بمزدلفة. وأما تأخير الصلاة، صلاة المغرب والعشاء، إلى طلوع الشمس فهذا خطأ وحرام ولا يجوز، وعليكم المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا عن هذا الفعل. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى طلوع الشمس. يقول: يصنع شخص من أنواع الطعام في كل يوم جمعة يخصه من بين الأيام، ويجتمع الناس عنده ويأكلون هذا الطعام، ما حكم هذا؟ هذا لا بأس به، إذا خصص أن يدعو جيرانه أو أقربائه أو يدعو من يحب من إخوانه ليطعموا عنده يوم الجمعة فلا حرج في ذلك، لأن إطعام الطعام من القرب إلى الله جل وعلا، فلا حرج في هذا إن شاء الله، وهو مأجور. يقول: عندي ضغط دموي يشق علي بعض الأحيان أن أنتظر صلاة العشاء، لهذا السبب أنام وأترك صلاة العشاء حتى قبيل الفجر. الأولى لك أن لا تؤخرها، ولا يجوز لك تأخيرها إلى الفجر، وإنما تنتظر حتى دخول أول الوقت وتصلي، حتى ولو تركت الجماعة لأنك مريض فلا حرج عليك، بعد مضي ساعة ونصف من أذان المغرب يدخل وقت العشاء تقريبا، وقد يتقدم أحيانا عن ذلك، فتصلي العشاء ولو في البيت وتنام ولا تنام قبل صلاة العشاء، فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها والحديث بعدها. فتصلي ولو تركت الجماعة ما دمت مريض فأنت معذور، لا تنم قبل الصلاة لأنك قد لا تستيقظ إلا عند الفجر فيكون قد فات عليك وقت صلاة العشاء. وإذا كنت تستيقظ في منتصف الليل الأول في آخر النصف الأول فلا حرج إن شاء الله. يقول إذا قمت آخر الليل أصلي ولا أحفظ إلا السور القصار، ماذا هل لي تكرارها؟ الجواب نعم، مهم أن تقرأ من القرآن أوله وآخره وأوسطه سواء، كله خير. لو كررت سورة الإخلاص في كل ركعة فأنت على خير، فهي تعدل ثلث القرآن. ولا تستحقر شيئا من القرآن ولو تكرر آية، فقد ورد أن بعض السلف قام ليلة كاملة يكرر آية من القرآن واحدة.